لأنه من أتباع التابعين، لأنه روى عن التابعين، ولهذا يكون بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاثية ثلاثة: الصحابي والتابع وتابع تابع. والمكي بن إبراهيم هو من شيوخه، شيوخ البخاري الكبار الذين هم من أتباع التابعين الذين رأوا التابعين. فالثلاثيات عند البخاري تبلغ 22 بالمكرر، وهي 16 بدون تكرار، وهي عن ثلاثة من شيوخه الذين هم المكي بن إبراهيم وأبو عاصم النبيل ومحمد بن عبد الله الأنصاري. ومحمد بن عبد الله الأنصاري هؤلاء من كبار شيوخه، وهم الذين روى عنهم الثلاثيات، والمكي بن إبراهيم هذا منهم، وهو من خرج له أصحاب كتب الستة، وهو اسمه على لفظ النسب، اسمه على لفظ النسب، يعني مكي هذا اسمه على لفظ النسب. يقول كنا عند ابن جرج المكي فجاء سأله فسأله ابن مكي إبراهيم، يقول كنا عند ابن جريج المكي فجاء سائل وسأل، فأمر الخادم أن يعطيه، والخازن أن يعطيه دينارا، فقال إنه ما فيه إلا هذا الدينار، فلو أعطاه إياه بقي ابن جريج وأهله ليس عندهم شيء، فغضب عليه وقال أعطيه إياه. ثم وهم في المجلس وصل إلى ابن جريج يعني كتاب ومعه يعني صرة، وفيه أنه بعث له بخمسين دينارا، ففتح الصرة وعدها وإذا هو 51، فقال لخازنه أنك أنفقت دينارا وقد رده الله عليك ومعه 50، يعني ومعه يعني 50 دينارا، ف يعني شيء يسير تصدق به، مع أنه هو جهد مقل، هذا هو الذي عنده وليس عنده سواه، ومع ذلك الله عز وجل أكرمه وعوضه ورزقه وأتى له بهذا المقدار الذي هو 51. يقول السائل ما معنى حتى تروا أنكم قد كافأتموه؟ يعني حتى يعني ترون أو يغلب على ظنكم، أو يعني تطمئنوا إلى أنكم حصلت منكم المكافأة. ففيه يعني كثرة الدعاء حتى يعني يكثر لهم الدعاء حتى يعني يرى أنه قد كافأه. ثم هذا الذي ذكر في قصة ابن جريج اللي هو 51، يعني ما أدري قضية الواحد هذا الذي جاء زيادة، مع أن الكتاب فيه 50، ومعنى ذلك أن الذي أرسل 50، وأن الواحد هذا قد يكون جاء غلطا، هذا الواحد الزايد عن 50 جاء غلطا، فلا أدري يعني في مثل هذا، ولا ندري إيش الذي حصل عند ابن جريج، يعني في مثل هذا يراجع الذي أرسل، فإن الحساب إذا كان في غلط فإنه يصحح الغلط، وإذا كان الذي أرسل قال إنه يعني متعمد وأنه يعني هذا، فهذا أمره واضح. لكن مثل هذا لو حصل أن إنسان أعطي وقال يصل إليك هذا المقدار ثم عده، وإذا العدد يختلف فإنه يراجع الذي أرسله، فيكون معنى ذلك أنه وصل إليه زيادة قد تكون غير مقصودة، وقد تكون جاءت غلطا وخطأ. فالذي حصل من ابن جريج ما ندري هل حصل يعني مراجعة في هذا الدينار، وما حصل مراجعة، ولا ندري هل القصة أيضا صحيحة أو صحيحة، لأن في هذا الرجل الذي هو مقبول. هذه العبارة أظنها أول مرة تمر، قضية جيد، ما معناها؟ هذا حديث حسن جيد غريب. والله سبق أنها مرت، هذه مرة واحدة في هذا الباب اللي هو كتاب باب الصلة، البر والصلة. فالجيد هي طبعا دون الصحيح، لكن يعني هل هي أقوى من حسن؟ ما أدري. يقول السائل بعض الإخوة يتضرف فيزيد على جزاك الله خيرا وزوجك بكرا ونحو ذلك، أليس في هذا استدراك على قول صلى الله عليه وسلم؟ فإنه يقول فقد أبلغ بالثناء. والله على كل، يعني هذا الدعاء هذا قد يكون ما يريد، يعني

وأم المنذر. وفيها أن النبي دخل عليهم وعندهم دوالي معلقة يعني عذق يعني فيه يعني رطب وبشر. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني جعل يأكل منه فأراد عليه أن يأكل فقال مهما يعني أكفف أكفف يعني امتنع يعني عن هذا اسم فعل بمعنى يعني امتنع. وذلك أن الرطب يعني يؤثر عليه يؤثر عليه. فقال إنك ناقة والناقة هو الذي يعني يعني فيه المرض وحصل له الشفاء ولكنه لا يزال يعني فيه بقية مرض. فمنعه رسول الله من أن يأكل من التمر. وهذه هو مقصود الحمية لأنه حمية أو منع من شيء من الطعام. وكان يعني فعملتهم شعيرا وسلقا وطبخته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصب من هذا فإنه أوفق لك وفي رواية أنفع لك يعني هذا هو الذي يناسب يعني مرضه يعني لا يؤثر عليه. وأما التمر فإنه يؤثر عليه. ففي هذا دليل على الحمية وأن الحمية أنها من أفيد ما يكون لأن بعض الأطعمة وبعض الأشياء تؤثر على المريض إذا استعملها وبعض الأطعمة تناسب حاله ولا تؤثر عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يصيب من هذا الذي صنعته لهم وطبخته لهم وكذلك ومنعه من أن يصيب من الرطب الذي يؤثر على مرضه. نعم. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري. عباس بن محمد الدوري ثقة أخرجه أصحاب السنن. عن يونس بن محمد هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. عن فليح بن سليمان وهو صدوق كثير الخطأ. نعم. أخرجه أصحاب الكتب. نعم. عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي وهو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي. نعم. عن يعقوب بن أبي يعقوب. نعم. صدوق أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أم المنذر. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو ملقب بن دار وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي عامر. أبي عامر العقدي وهو ثقة أخرجه الكتب. نعم. وأبو داود. أبو داود الطيالسي ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن فليح بن سليمان عن أيوب بن عبد الرحمن. نعم. صدوق أخرجه. نعم. أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن يعقوب عن أم المنذر. نعم. تنبيه على الطلاب. مطلوب من الطلاب الذين يأخذون المساعدات أن كل واحد منهم الآن يكتب ورقة يكتب فيها اسمه وبلده ويوقع وكل ورقة تأتي منه توقيع لا تلتفت إليها. أخ عبد الحكيم يزيد يقول نبغى التاريخ يكتب مع ذلك التاريخ. تاريخ اليوم؟ ايه. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ هل يأثم من ترك الحمية حتى تضرر بذلك؟ والإنسان ليس له أن يفعل الشيء الذي يلحق به ضرر أو يزيد في ضرره. وكما يقولون الوقاية خير من العلاج. يعني كل إنسان يتخذ وقاية ومن ذلك الحمية. ومن المعلوم أن أنه حصول الضرر هو بإذن الله. قد يحصل الضرر وقد لا يحصل لأن الله إذا شاء. لكن الله قدر أسبابا وجعل أن شيئا من هذه الأسباب ومن هذه الأطعمة تكون سببا في زيادة المرض. فالإنسان يعني أقل أحواله إذا لم يعني يكن يأثم أو ما في إثم أنه لا يعرض نفسه لأن يلحق الضرر بنفسه. وهذا كذلك يقول الإصرار على المباحات التي تضره هل تدخل في قتل النفس بغير حق؟ الإصرار على المباحات. الإصرار نعم نعم على المباحات التي تضره. والله إذا كان في ضرر الإنسان يبتعد عن الضرر. أقول الإنسان يبتعد عن الضرر. الله يقول لا تقتلوا أنفسكم من الله ولا تقتلوا أنفسكم من الله كان بكم رحيم. لا يفعل الإنسان شيء يلحق به ضررا. في حديث أم المنذر دخول النبي صلى الله عليه وسلم ومعه علي عليها